الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. والذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، وبعد، فإننا نستطيع أن نعرف بعض صفات ربنا من التفكر في مصنوعاته ومخلوقاته سبحانه وتعالى. وسنتفكر في هذه الحلقة في الكائنات الحية، والله يقول وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. فاليقين طريقه التفكير في هذه الآيات والآثار المشاهدة. هذه الكائنات الحية تختلف عن الأشياء الميتة الجامدة، وهي تختلف عنها بفروق ذكرها الدارسون في هذا المجال، فقالوا الكائن الحي يتغذى والمادة الجامدة لا تتغذى. الكائن الحي ينمو نتيجة لذلك الغذاء، والمادة الجامدة لا تتغذى. والكائن الحي يتنفس ويتزاوج ويتكاثر ويتناسل وهذه ليست من صفات المواد الميتة الجامدة. ونحن قد كنا أمواتا فأحيانا الله ثم نموت ثم يحيينا الله جل وعلا، فيقول الله جل وعلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تعالوا لنتأمل في ظاهرة الحياة التي نراها في هذه الكائنات الحية، ابتداء من الخلايا النباتية ونهاية بالإنسان. علم الملاحدة أن الحياة تعجزهم وتخلصهم، لأن الحياة وراءها ترتيب وتدبير وإحكام وإتقان وإبداع ومقاصد معروفة تدل على الإرادة والحكمة والعلم. لذلك رأينا الشيوعيين الذين تبنوا راية الإلحاد في موسكو في فترة من الفترات في عام 1942 يطلبون من أكبر خبرائهم في الكيمياء أوبارين ويقولون له اخلق لنا كائنا حيا من مواد ميتة. فقال اعطوني فرصة، فأعطوه فرصة وقال اعطوني من يعاوني، فاختاروا له من يريد. وبعد 20 سنة في عام 1962 أعلن أوبرين نتيجة محاولاته فقال لقد تأكدنا أنه يستحيل أن تتكون الحياة من مواد ميتة. هذه المدرسة الشرقية. أما المدرسة الغربية فقد اتجهت للبحث عن سر الحياة في أصغر جزء توجد فيه الحياة. وجدوا أن الحياة توجد وأن أصغر جزء توجد فيه الحياة هو حامض سموه DNA. وقالوا إذا أردنا أن نحصل على حامض DNA فلا نستطيع أن نحصل عليه إلا من كائن حي. ووجدوا أن ذبابة درسفيلا، ذبابة الفاكهة، هي التي تعطيهم أكبر حجم لحامض DNA يمكنهم أن يدرسوه، فأقاموا دراساتهم على هذه الذبابة DNA المستخلص من ذبابة الفاكهة. ثم قالوا اكتشفنا، استطعنا أن نعرف أسرار حامض DNA. ثم بعد علمهم بتلك الأسرار قالوا نستطيع أن نركب حامض DNA فنستطيع أن نركب الحياة، وصنعوا حامض DNA تماما كحامض DNA الذي أخذ من تلك الذبابة. لكن حامض DNA الذي أخذ من الذبابة إذا سلب منه الماء تحول إلى مادة ميتة، فإذا أعطي الماء دبت فيه الحياة. وحامض DNA الذي صنعه مهما سكبت له من الماء فلا حياة ولا حراك. فقالوا كذلك ووصلوا إلى نفس النتيجة. والعجيب أن القرآن يتحدى هؤلاء، يتحداهم أن يخلقوا ذبابة. فقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والعجيب أنهم قد عقدوا مؤتمرا بعد اكتشاف سر DNA وسمي ذلك المؤتمر بمؤتمر حامض DNA فقد اجتمعوا له. والله يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. شيء عجيب أيضا، يتحداهم أن يستعيدوا ما أخذه الذباب. لماذا؟ لأن الذباب إذا سقط على طعام أو على أي شيء لا يأخذه إلا بعد أن يسكب عليه من لعابه ويحوله إلى مادة أخرى يستطيع أن يمتصها. فالذباب إذا أخذ منا شيء لا نستطيع أن نستعيده لأنه يكون قد حوله إلى شيء آخر ضعف الطالب والمطلوب. قلنا إن الخصائص التي يمتاز بها الكائن الحي هو القدرة على الغذاء، فتعالوا نتأمل في هذا الغذاء. الغذاء هو المخازن التي تمد جسم الكائن بالطاقة وتمده بالمادة التي يبني منها جسمه. لكي يتحرك هو بحاجة إلى طاقة، ولكي يبني جسمه فهو بحاجة إلى مادة يبني منها ذلك الجسم. هذه المادة أو تلك الطاقة كلها توجد عن طريق الغذاء. فتعالوا لنرى كيف يسر الله لكل كائن حي غذاء. هذا الجنين في بطن أمه يسر الله له الغذاء وهو في بطن أمه 9 أشهر. إذا كسرت صخرا من الصخور فإنك ستجد في بعض الصخور دود في داخل الصخرة، وتجد ذلك الدود حيا، فمن يرزقه؟ وتأمل إلى جنين البذور للنباتات الذي يعلق في الحبوب، غذاؤه معه حتى إذا ما أنبتت تلك البذرة فإن غذاءها معها حتى يخرج النبات. ضمن الله الغذاء لهذه الكائنات الحية. الحوت في أعماق البحر غذاؤه عنده، الفرخ في جوف البيضة غذاؤه عنده، حفظه الله وكوده له فيه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه ويعلم مستقرها ومستودعها. ثم تأمل، خلق الغذاء وخلق له جهازا ينتفع به من الغذاء الذي خلقه الله له. تأمل إلى الجهاز الهضمي المناسب لكل كائن حي. الصرصور، الصراصير لها جهاز هضمي يتناسب مع غذائها. الأسود لها جهاز هضمي يتناسب مع غذائها. الأسماك لها جهاز هضمي يتناسب مع غذائها. وهكذا كل كائن حي خلق له رزقة وخلق له الجهاز الهضمي الذي يمكنه من الانتفاع من ذلك الجهاز. على ما يدل ذلك؟ يدل على أن هذه الترتيبات لكل هذه الكائنات الحية في أرزاقها أنها من صنع رزاق أراد أن يرزقها. فهل الطبيعة عليمة رحيمة حكيمة رزاقة تدبر وتعقل وتعي ما تفعل، أم أن هذه الآيات البديعة التي نراها من تدبير الرازق سبحانه وتعالى؟ ثم نرى بعد ذلك النمو، آية أخرى من آيات الكائنات الحية، النمو. ينمو الجسم ويتضخم، كيف ينمو؟ هناك تقدير، هناك برنامج. يبدأ النمو من خلية واحدة، كل الكائنات تبدأ من خلية واحدة ثم تتضاعف تلك الخلية، لكن هذه الخلية الواحدة تكون قد جاءت من أب وأم، فإذا اجتمعت كونت النواة للكائن الجديد، سواء كان هذا الكائن جمل أو فيل أو كان بعوضة أو كان ذبابة أو كان ثعبانة أو كان سمكة، فهي خلية واحدة. وفي تلك الخلية برنامج يعرفه العلماء، يعرفونه معرفة دقيقة، برنامج مخطط مرسوم لتلك الخلية إلى أن تصبح كائنا كاملا، تنقسم وتتكاثر تلك الخلية وتصبح ملايين ومليارات الخلايا في بعض الحيوانات، لكنها تسير في طريق مرسوم يرسمه ذلك البرنامج. جزء سيذهب ليكون اليد، الآخر ليكون الرجل، الثالث ليكون العين، الرابع الجزء الآخر ليكون الفم، ليكون المعدة، ليكون الجناح، ليكون الزعانف في السمك، ليكون برنامج مرسوم. فمن صاحب هذا الرسم؟ من أوجد هذا التقدير في كل كائن، في كل خلية يتكون منها هذه الكائنات؟ برنامج، هذا سيكون منه جمل، هذا سيكون فيل، هذا سيكون بعوض، هذا سيكون. إن التقدير يحتاج إلى إرادة وقصد وخبرة وعلم. فمن صاحب هذا التقدير؟ الطبيعة الصماء البكماء العمياء؟ سبحان الله. قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء. فالماء هو المكون الأول للخلية الأولى المنوية التي يتكون منها هذا الكائن. فمن يهدي هذه الخلايا إلى أماكنها؟ من يقول لهذه الخلية أنت ستكون القلب، وأنت ستكون الرئة، وأنت ستكون المعدة، وأنت ستكون جناح نس، وأنت ستكون مخلب قط، وأنت ستكون ناب أسد؟ من يهديها؟ من يرشدها إلى مواضعها، إلى أماكنها، ويكونها من المواد المناسبة لوظيفتها وتركيبها؟ ذلك صنع الله، صنع الله الخالق الذي يتصرف بهذه الكائنات كيف يشاء، والذي يربيها وينشئها من نطفة واحدة حتى تكون مخلوقا سويا كاملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن صاحب هذه الصفات؟ من الذي ربى هذه الكائنات من خلية واحدة حتى كانت هذه الكائنات البديعة؟ من الذي هدى أجزاءها إلى مواضعها، وهدى تلك الأجزاء إلى وظائفها وركبها بما يتناسب مع تلك الوظائف؟ من الذي صور تلك الكائنات؟ من الذي أعطى للأسد صورته، وأعطى للإنسان صورته، وأعطى للطير صورته، وأعطى للثعبان صورته، وأعطى لهذه الكائنات صورها؟ من؟ إنه المصور البديع الهادي الرزاق الذي يحيي ويميت جل وعلا. ثم تعالوا لنرى الإحساس. فمن الكائنات ما لها حركة واسعة، تطير وتجري، فجعل الله لها بصرا يريها مدى واسع من الرؤية، وجعل لها سمعا تسمع إلى أماكن بعيدة. وهناك من الكائنات لا، حركته محدودة كبعض الحشرات وبعض الأسماك التي تعيق في التي تعيش في أعماق البحر جعل لها وسائل للإفساس تتناسب مع تلك البيئة المحدودة التي تعيش فيها. فلننظر الآن إلى البصر. ألست ترى النسر أو الصقر وهو يرى بنظر حاد إلى فريسته من مكان بعيد فينقض عليها ويراها أين هي؟ وكذلك السمع يسمع ما حوله الكائنات الحية كالكلاب وغيرها. فهذا البصر الذي به يرى المخلوق المجال من حوله والكائنات وما يدور من حوله، من أوجده؟ من أنشأ هذا البصر؟ من ركبه وكونه؟ من لا بصر له؟ الطبيعة؟ الصماء البكماء؟ العمياء؟ ثم هذا السمع من كونه؟ ومن خلق أجهزته في هذه الكائنات؟ ومن ركبه؟ إن هذا لا يكون إلا ممن له اتصاف بالسمع والبصر، فإن هذا علامة من علامات قدرته سبحانه وتعالى. فإذا كانت المخلوقات لديها سمع ولديها بصر وهو أكمل منها وله المثل الأعلى، فوجود السمع ووجود البصر عند هذه الكائنات ينبئنا بأن الخالق سبحانه وتعالى له كمال هذه الصفات، ولا يمكن أن يكون ذلك من طبيعة صماء بكماء عمياء لا تسمع ولا تبصر. ثم تعالوا لنرى آية أخرى من آيات الله وهي التنفس. نحن بحاجة إلى الهواء، الكائنات الحية كلها محتاجة إلى الهواء. لماذا؟ لأن الطعام الذي وصل إلى تلك الخلايا لابد من احتراقه حتى تتكون الطاقة، فتوجد الطاقة اللازمة لتحرك الكائن الحي. فالمطلوب إذن أن يصل هذا الأكسجين إلى كل خلية في الجسم. الكائنات الحية أنواع، منها ما يتكون من خلية واحدة، ومنها ما يتكون من عدة خلايا، ومنها ما يتكون من مليارات الخلايا كالحيوان والإنسان كالحيوانات الضخمة وكالإنسان. فكيف يصل هذا الهواء إلى كل خلية حتى يتم الاحتراق لتتولد تلك الطاقة؟ لنرى. الكائنات الحية التي تتكون من خلية واحدة جعل الله لها غشاء، وجعل الهواء يلامس ذلك الغشاء، وجعل القدرة في انتقال الهواء إلى داخل الخلية المكونة من خلية واحدة إلى داخل الخلية، وإخراج ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء بعد ذلك الناتج من عملية الاحتراق في داخل الخلية. فالغشاء هو المعبر الذي يدخل منه الأكسجين ويخرج منه ثاني أكسيد الكربون. وإذا كان الحيوان من عدة خلايا فكذلك الخلايا ما دامت تلامس الهواء يتم هذا. فإذا كانت ملايين الخلايا، آلاف وملايين الخلايا، وهي في الأعماق الحيوان مثل الحشرات كالجراد وغيره، والكائنات الحية كيف جعل الله لهذه الحشرات ولهذه المخلوقات في جوانبها في بطنها وصدرها فتحات، وجعل لها أنابيب يدخل منها الهواء، ثم تتفرع تلك الأنابيب تتفرع إلى أن تصل إلى كل خلية، لأن المقصود أن يصل الهواء إلى كل خلية حتى يتم الاحتراق للطعام فتوجد الطاقة فتوجد الحركة ويوجد خصائص الكائن الحي. ولكن هذه الفتحات قد تكون سببا لخروج الماء من جسم الكائن، فجعل الله لها ترتيبات من شعيرات وصمامات تمنع خروج بخار الماء وتسمح بخروج الهواء بدرجة محكمة متقنة. لكن الكائنات الضخمة كالفيلة والجمال أو كالإنسان خلايا كثيرة، خلايا في اليد، خلايا في الرجل، خلايا في العين، خلايا في المخ، ولا بد أن يصل الهواء إلى كل خلية من هذه الخلايا. فجعل الله جهازا تنفسيا لهذه الكائنات الحية مستقلا، يبدأ بالأنف ثم القصبة الهوائية ثم الرئتين ثم تحريك آلي دائم حتى والحيوان نائم، حتى والحيوان في حالة نوم الجهاز التنفسي يعمل باستمرار، يدخل الأكسجين ويطرد ثاني أكسيد الكربون. فإذا دخل الأكسجين إلى الرئتين هناك يلتقي بالدماغ التي تحمل ثاني أكسيد الكربون، فترمي ثاني أكسيد الكربون في الرئتين وتأخذ الأكسجين، ويدور الأكسجين مع الدم إلى كل خلية في جسم الكائن. فسبحان الخالق الحكيم البديع العليم الخبير الرحيم الذي يعلم حاجة كل خلية ويوجد لها ما تحتاج إليه ويسلك الطريق المناسب لإيصال ذلك المطلوب لذلك المحتاج. فسبحان الوهاب وسبحان الكريم وسبحان الخلاق البديع. ولكن هناك كائنات تعيش في الماء بعيدة عن الهواء وهي الأسماك والكائنات البحرية، جعل الله لها قدرة على استخلاص الأكسجين الذائب في الماء، فجعل لها أكسجين يذوب في الماء وجعلها قادرة على أن تستخلص ذلك الأكسجين عندما يمر على خياشيمها، فتستخلص الأكسجين ويمر بعد ذلك الأكسجين إلى كل خلية فيها ويتم الاحتراق. تقدير من هذا؟ تدبير من؟ تدبير مريد وتقدير قادر خبير حكيم رحيم عليم، هذه صفاته. فسبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ثم ماذا نرى في الكائنات؟ نرى أنها تتكون من زوجين ذكر وأنثى، فالكائنات الحية تتكون من أزواج، ونرى أعداد الذكور تتكافأ مع أعداد الإناث، ونقول تتكافأ لا تتساوى، لأنه بعض الأحيان يوجد مثلا ديك واحد يكفي 10 من الدجاج وهو ديك واحد، لكن عنده القدرة والكفاءة، وكذلك في سائر في كثير من الحيوانات فهناك تكافؤ، أي أنه يوجد من الذكور ما يتناسب مع الإناث. نرى مثلا الملكة في النحلة، الملكة واحدة ولكن تحتاج إلى تلقيح من عدد كثير من الذكور، فنرى تكافؤا بين هذه الملكة وبين الأعداد الكثيرة من الذكور، فجعل الله تكافؤا بين الذكور والإناث. هذا الخلق للذكر والأنثى، ما هو ما يحتاجه الذكر أوجده الله عند الأنثى، وما تحتاجه الأنثى أوجده الله في فطرة الذكر. الذي صنع والذي خلق الذكر والأنثى عليم، عليم أنه خلق هذا ذكرا يحتاج إلى أنثى، وعليم أنه خلق هذه أنثى تحتاج إلى ذكر، وهو عليم بأعداد هذه الذكور وأعداد هذه الإناث، ولذلك أحصاها فأوجد ما يكافئها. وفي البشر في بعض الأحيان نرى في حالات الحرب أن عدد الذكور يموتون بكميات هائلة نتيجة المعارك، وجد الدارسون أن أعداد المواليد بعد الحروب يزداد فيها الذكور للتعويض. فمن الذي أجرى هذا الإحصاء ومن الذي رتبه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ثم تأمل إلى آية أخرى، كيف يعد الله الأجنة لهذه الكائنات في بيئات معينة لتعيش في بيئة أخرى؟ فالبذرة معلقة في الشجرة لكن فيها جنين فيه جذر سوف يضرب التربة ويغوص في التربة ويتجه إلى أسفل، فمن خلق ذلك الجذر في تلك الحبة المعلقة في الهواء؟ وتأمل إلى ذلك الجنين، تخلق له جهاز للتنفس ولا يوجد هواء يتنفسه، ويخلق له يدان ورجلان ولا توجد مساحة واسعة وكافية، ويخلق له جهاز هضمي ولا يوجد مواد يأكلها عن طريق ذلك الجهاز الهضمي. إن الذي خلق أعد كل جنين بما يناسبه، فهذا النسر أعده وهو في بيضته، في بيضته أعده بأجنحة ضخمة كبيرة يطير بها في أجواز الفضاء، وبيضة أخرى فيها ثعبان يعده الله بحلقات يسير بها على الأرض، وبيضة ثالثة فيها سمك يعده الله بزعانف لأنه يعلم أنها ستخرج إلى بيئة أخرى هي بيئة ذلك الماء. وتأمل إلى الرحمة والعاطفة التي تتعاطف بها الأمهات، تعطف بها الأمهات على صغارها. من أوجد تلك الرحمة؟ الطبيعة؟ وهل للطبيعة مشاعر؟ وهل للطبيعة عواطف؟ أم أن ذلك كله بتقدير الحكيم العليم؟ وتأمل إلى الكائنات التي تعيش في مجتمعات كالنحل وكالنمل ولغة التخاطب فيما بينها، من علمها كيف تتخاطب؟ من علمها كيف تفهم بعضها؟ من أوجد فيها ما تحتاجه؟ ثم تأمل إلى هذه الكائنات كيف تحفظ نفسها، فمرة تحفظ نفسها بالفرار أو بالاختفاء أو بتغيير لونها أو بالطيران أو بالاندساس في الجحور أو بإيجاد درع قوي كالذي للسلحفة أو بأغلفة تحيط بجذوع الأشجار. فسبحان الحافظ الهادي الحكيم الرزاق العليم الذي خلق الحياة في هذه الكائنات الحية تشهد بخبرته وعلمه وتدبيره ورحمته وقدرته وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. ونحن نشهد كما تشهد هذه الكائنات، نشهد أن لنا ربا حكيما عليما خبيرا مصورا رزاقا بديعا واحدا لا إله إلا هو وحده لا شريك له، هو الذي يستحق أن يعبد وهو الذي يستحق أن يطاع. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس أثمرت علما ومعرفة ويقينا وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة.